والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى المؤلف رحمه الله: باب من علق الطلاق قبل النكاح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وأبو داود وقال فيه: ولا وفاء لنذر إلا فيما يملك. ولابن ماجه منه: لا طلاق فيما لا يملك. وأم مسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من علق الطلاق قبل النكاح. هذه أيضا مسألة من مسائل الطلاق، وهي الطلاق بالتعليق، بمعنى أن لا يطلق طلاقا باتا، وإنما يجعله معلقا. وخص المصنف رحمه الله مسألة واحدة، وهي تعليقه قبل النكاح، يعني قبل العقد. والمقصود بالتعليق هو أن يجعل أو أن يربط وقوع الطلاق بشيء، بحدوث شيء أو إنجازه أو فعله أو تحقق وقوعه أو عدم تحققه أو تصديق نفسه أو تأكيد، هذا كله من تعليق الطلاق. كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا معلق، سمى طلاق معلق، بمعنى أنه متعلق بدخولها، إذا دخلت وقع، وإن لم تدخل فلا يقع. أو قال: إن كنت كاذبا مثلا، أو إن كان كاذبا فزوجته طالق مثلا، هذا أيضا كله يسمى تعليقا، وهو أن يربط بين حدوث الشيء أو وقوعه أو نفيه أو إثباته أو والطلاق. إن كان كذا فزوجته طالق أو إلى آخره. وإن كان كما ذكر الشيخ إذا كان قبل النكاح، بمعنى قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا مع التعليق قبل النكاح، إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو لم يتزوج بها بعد لكن يقول إن تزوجتها، فهذا يسمى تعليق قبل النكاح، يسمى تعليقا قبل النكاح. وبعض العلماء يفرق بين أن يقول إن تزوجت فلانة ويسميها فهي طالق، ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. ولكن الذي يبدو، وكما أرد الشيخ في الأحاديث، وإن كان الأحاديث للعلماء فيها مقال، لكنه كلها بأسانيدها وطرقها يقوي بعضها بعضا، بحيث إنها تصلح للاحتجاج، بل حتى إن بعضها ليس بمعلوم، حتى إن بعضها قال فيه الحاكم: وأستعجب لماذا لم يروه الشيخان. فالصحيح أنه إذا علقه على مستقبل أنه لا يقع، أنه إذا علقه قبل النكاح أنه لا يقع، أما إذا علق المستقبل لهما تفصيل. فإذا علقه قبل النكاح أنه لا يقع، لو قال كل امرأة أتزوج أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه إذا تزوجها لا تطلق، إذا تزوجها فإنها لا تطلق. وهذا هو مقصود الشيخ بالترجمة، مقصود الشيخ بالترجمة هو أن يعلق الطلاق قبل النكاح، فالصحيح أنه لا يقع. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلا أنه يقع، وذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان سمى امرأة معينة أنه يقع، أما إذا عم فإنه لا يقع، والصحيح أنه لا يقع مطلقا سواء كان خص أو عم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده القارئ قال رضي الله عنه، ولو قال رضي الله عنهم كان أولى، لأنه عمرو بن شعيب ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، نعم ابن العاص، عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمر بن العاص، فسوات بصيغة الجمع كان ليشمله وآباءه كان أولى. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. الشاهد منه قوله ولا طلاق له فيما لا يملك. الأول معروف لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، بمعنى الإنسان إذا نذر فإنه ينذر فيما يملكه، بمعنى لا يقول لله علي إن شفى الله مريض إن عمارة فلان وقف، الإنسان لا ينذر شيء لا يملكه، وإنما يملك ينذر الشيء الذي يملكه. ولا عتق له فيما لا يملك كذلك، لا يقول شفى الله مريضي في عبد فلان حر، هذا لا يملكه ولا يقع. وقيل في النذر أنه يكفر كفارة يمين. ولا طلاق له فيما لا يملك، هذا هو الشاهد، لأن الإنسان ما دام أنه لم يعقد عليها فإنه ما ملكها، وهذا هو التعليق، تعليق الطلاق قبل النكاح، فالإنسان قبل أن ينكح وقبل أن يعقد فإنه لا يملك هذه، فما صدر منه بحقها فإنه لغو لا قيمة له بمقتضى هذا الحديث لا طلاق له فيما لا يملك. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن قال وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وأبو داود يعني ورواه أبو داود وقال فيه ولا وفاء نذر إلا فيما يملك، بدل صيغة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولابن ماجة منه لا طلاق فيما لا يملك، وابن ماجة منه لا طلاق فيما لا يملك، يعني أنه لم يروي ابن ماجة إلا هذه اللفظة ولم يروي لا نذر ولا عتق. قالوا عن مسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، وهذا أيضا نص في المسألة إذا صح لا طلاق قبل نكاح، يعني لا يقع الطلاق إذا علقه قبل النكاح، ولا عتق أيضا قبل ملك، وهذا ظاهر، رواه ابن ماجه. نعم. باب الطلاق بالخنايات إذا نواه بها وغير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فلم يعدها شيئا، رواه الجماعة. وفي رواية قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية. قالت فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، رواه الجماعة إلا أبا داود. قال باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك. هذا أيضا مسألة، مسائل الطلاق، وهي من كبرى مسائل الطلاق، وهو الطلاق بالكناية، بمعنى ألا يأتي بلفظ الطلاق صريحا وإنما يأتي بألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، تحتمل معنى الطلاق وغيره. ألفاظ الطلاق الصريحة هي لفظة الطلاق وما اشتق منه، كما يقال أنت طالق ومطلقة وعليك الطلاق أو نحو ذلك، بخلاف فعل الأمر أطلقي، وبخلاف فعل المضارع تطلقين، لو قال أنت تطلقين أو أطلقي فإنه لا يقع لأن هذا فعل أمر. أما لو جاء بالماضي طلقتي أو باسم الفاعل طالق أو اسم المفعول من المتعدي مطلقة، أما لو أتى باسم الفاعل المتعدي مطلقة لا يقع لأنها لا تفيد أنت مطلقة، بخلاف لو قال أنت مطلقة أو طالق اسم فاعل هنا من طلقة أيضا يقع. فهذا هو الصريح بمعنى أن يأتي بلفظ طلق أو بلفظ الطلاق وما اشتق منه مما يفيد وقوع الطلاق، فإن هذا هو الصريح. وعند الفقهاء رحمهم الله أنه أتى بلفظ الصريح فإنه يقع الطلاق وإن ادعى عدم النية، وإن ادعى عدم النية، كما لو قال أنت طالق وأنا أردت طالع، قالوا إنه في الظاهر يقع، يعني في الظاهر أنه يقع لكن بينه وبين الله هذا شيء آخر، لكنه في الظاهر يقع، لكن الذي يبدو أنه إذا غلط لو قال غلطت أنه لا يقع، لو قال غلطت قال أردت أن أقول طالع فقلت طالق فإنه أيضا لا يقع على الصحيح. وطبعا يستوي في ذلك الكتابة واللفظ، بخلاف حديث النفس، لو كان الإنسان يحدث نفسه في قلبه ولم يتلفظ فإنه لا يقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى عن أمتي وما حدثت به أنفسها الخطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحديث النفس لا يضر ولا يعتبر، إنما الذي يؤثر هو الألفاظ، بمعنى أن يحرك شفتيه، إذا حرك شفتيه سواء بصوت مسموع أو بهمس يسمع نفسه فإنه يقع. أما إذا مجرد جرى الطلاق على قلبه وهو الذي يسمى حديث النفس، بمعنى على قلبه وهو صامت وإنما يفكر تفكير وقد يجريه إجراء على قلبه، فإن هذا لا يضر وهذا هو حديث النفس. أما لو تلفظ بصوت مسموع أو حرك شفتيه بألفاظ الطلاق فإنه يقع، أو كتبه كتابة فإنه يقع. لكن قال العلماء لو كتبه لا يقصد الطلاق، قال كتبته أردت تجويد خطي، أردت تجويد خطي، فإن هذا أيضا لا يقع لأنه أبد له، لأنه يمكن أن يكون مقصوده صحيحا، مقصود جمال الخط أو تجويد الخط أو تحسين الخط، فإن هذا أيضا لا يقع. المقصود هو الكلام عن الصريح، فصريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما اشتق منه أو ما اشتق منه. أما الكنايات فهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيرها، كما لو قال أنت خلية، أنت خلية، أو اخرجي، أو تحجبي، أو احتجبي، أو الحقي بأهلك ونحو ذلك، هذه ألفاظ تحتمل أنه يريد الطلاق وتحتمل أنه يريد معناها الظاهر، ما هو يعني اخرجي لأهلك مثلا في مناسبة أو فألفاظ الكنايات التي ليست بصريح الطلاق هذه ترجع إلى النية، ترجع إلى النية. وبعض العلماء يفرقون فيقولون فيه صريح الكناية أو كناية صريحة وفيه كناية خفية، كناية صريحة وكناية خفية. فعندما أن أنت برية وبائن وخلية يقولون هذه كناية صريحة، والكناية الصريحة عندهم أنها إذا نوى الطلاق فإنه يقع ثلاثا، إذا نوى الطلاق بالصريحة بالكناية الصريحة إذا نواه فإنه يقع ثلاثا، والخفية كقول اذهبي الحقي بأهلك ونحو ذلك، قالوا إن هذه خفية، والخفية إذا نواها فإن تقع واحدة، والخفية إذا نواها تقع واحدة. وعلى كل لا تقع لا يقع لفظ الكناية طلاقا إلا إذا نواه. والذي يبدو أنه من الصعوبة التفريق بين الصريحة والخفية، وإنما هذا يرجع إلى أعراف الناس ويرجع إلى مقصود المتكلم، ولهذا من الصعوبة أن تقول أن هذه صريحة وهذه خفية، خاصة فيما يتعلق بالألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيرها. فوإن كان الفقهاء ذكروا بعض الألفاظ وخصوها بأن هذه كناية وهذه صريحة، لكن لا يبدو. لكن كما قلنا الذي يبدو أن الأمر يرجع إلى نية المتكلم، سواء كان ثلاثا أو واحدة، وسواء أراد طلاقا أو غيره. فقال الشيخ: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك. لعله من المناسب، لأن الموضوع جميل ومهم ودقيق في هذا الباب، أن تراجعوا الكلام على كنايات الطلاق، وبودي أن تأتوا بنوعين من الحديث، إحداهما تلخيص صغير للكناية في باب الطلاق، وكذلك الكناية في كتب البلاغة. الكناية في كتب البلاغة، فلو أنكم تأتون بشيء منها فإن هذا جميل، لأن طبعا كتب البلاغة هي التي تبحث عن الكنايات والاستعارات والتشبيه وما شبه ذلك، فأنتم ترجعون إلى هذا وهذا وتأتون بخلاصة لهذا وهذا الكناية. ويستحسن أن تقدموا لذلك بكلام في معناها اللغوي، تأخذوها من كتب القواميس وكتب اللغة، فتأتون بخلاصة لا تتجاوز صفحتين أو ثلاث عن الكناية في اللغة، والكناية عند البلاغيين، والكناية عند الفقهاء في كتاب الطلاق خاصة، في كتاب الطلاق خاصة، لأنه مبحث جميل ودقيق ويفيد لمن عنده ملكة فقهية أن ينظر في كلام العلماء، لأن هذه من دقائق الألفاظ ومما يحسن أن يربط فيه طالب العلم بين كلام اللغويين وكلام الفقهاء، لأنه سوف يجد في ذلك شيئا جميلا، وسوف يجد أحيانا أيضا، وهذا مهم لطالب العلم، يجد نوع من التفاوت، لأن حينما يتحدث الفقهاء عن الكنايات يتحدثون بطريقة عملية وطريقة فيها إفادة في حياة النفس العملية، حينما يتكلم البلاغيون يتكلمون عن أشياء جمالية وأشياء جيدة ومفيدة ولكنها أوسع من النطاق العملي، لكن حينما يطلع طالب العلم على هذا وهذا سوف يجد كما يعبر الناحية التطبيقية في مثل هذه العلوم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا. رواه جماعة، هذا هو الشاهد. لو قال لزوجتي اختاري نفسك، هذه كناية. لو قال لزوجه لزوجتي اختاري نفسك، فليست لفظ طلاق، هذه ليست لفظ طلاق، وإنما لفظ يحتمل، يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. فإن اختارت، فإن قال اختارك، لم يقع شيء. وإن قالت اخترت نفسي، ويقع الطلاق. طبعا إذا أراد الطلاق، إذا أراد الزوج بقول اختاري نفسك والسياق في الطلاق مثلا، أما إذا كان مثلا يعني ليس في الطلاق، كما لو كان يريد أن يسافر أو يسافر بها أو يريد أن يحج أو يحج بها وكانت هي مترددة فقال اختاري نفسك، طبعا معروف أن المراد هنا ليس الطلاق، إنما حسب القرينة فإن المراد هو السفر أو الحج أو زيارة أهلها أو الذهاب لزواج فلان أو زواج قريبتها أو قريبها، فكانت مترددة فقال اختاري نفسك. معلوم أن مراده من هذا ليس مراده طلاقا، وإنما مراده أن تختار للذهاب إلى الزواج أو إلى السفر أو إلى الحج أو إلى زيارة فلان أو فلانة إلى آخره. فهنا المراد به الطلاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل خيره في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الشاهد قل أسرحكن، تسريح بمعنى الطلاق. وكذلك لو قال أنت مسرحة أيضا ليست صريح طلاق، ليست صريح الطلاق وإنما كناية. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإذا هذا أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أزواجه أن يخيرهن، إن كنا يريدن الدنيا ومتعها فلهن ذلك ويسرحن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا يريدن الله والدار الآخرة فثوابهن في الآخرة عظيم. فهذا معنى قول عائشة خيرنا، يعني بمقتضى ما أمره الله. والشاهد هو أن لفظ اختاري نفسك أو أنت بالخيار أنها كناية، إذا أراد بها الطلاق فاختارت الطلاق أنها تطلق. ثم العلماء اختلفوا رحمه الله في قول اختاري نفسك، هل يقع ثلاثا، هل هي كناية يقع بها الطلاق ثلاثا أو أنها يقع واحدة. ذهب بعض العلماء إلى أنها يقع ثلاثا، لأن لو قالوا لأنها لو اختارت واحدة أو اثنتين ما يكون طلاق، لأن المقصود بالاختيار هو الشيء الفاصل ولا يكون فاصلا حقيقة إلا الثلاث، لأن لو اختارت واحدة أو اثنتين لا تزال في عصمته باعتبار أن الرجعية زوجها، باعتبار أن الرجعية زوجها. لكن الذي يبدو والصحيح أنه على حسب ما أراد هو، إذا أرادها ثلاثا فإنها بمعنى فوض إليها الأمر ثلاثا فإنه على حسب ما فوض، لأنه هو صاحب الحق. وهذا كالوكالة، كما لو قال لها أمرك بيدك، لو قال لها أمرك بيدك، فإن أراد ثلاثا فلها أن تطلق نفسها ثلاثا، وإن أراد واحدة فعلى حسب ما فوض إليها. فكذلك الحال، الصحيح أنه على حسب قصده، لأن الحق له وهو الذي يفوض فيه من شاء. كما لو فوض غيره وفوض أخاه أو أباه قال طلق، فإن أعطاه الحق أن يطلق ثلاثا فللوكيل أن يفعل ذلك. فإن قال له واحدة فإنه ليس للوكيل أن يتعدى ولا يتجاوز، ولو تعدى ما وقع منه إلا ما بحسب ما فوضه. عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه، يعني اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعدها شيئا. طبعا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعدها شيئا لأن القضية مخيرة، لأنه فلفظه اختاري نفسك لم تقع طلاقا مباشرة من المتلفظ وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم، اختاري نفسك إنما حسب نيته، كانت نيته أن يخيرها لا أن يقصد فراقها، وإنما جعل الأمر مفوضا إليها وإلى سائر النساء. قالت فاخترناه فلم يعدها شيئا، مما دل على أنها عادت تعتبر من الكنايات. رواه الجماعة. وفي رواية قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتخيير أزواجه، بمعنى بأن يخيرهن كما في الآية، بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، بمعنى أنه كذلك. أيضا فهم العلماء من هذا أنه إذا قال اختاري نفسك أنه إن حدده بالزمن فيتحدد، فلو قال اختاري نفسك إلى غروب الشمس فإذا يتحدد، إذا غربت الشمس انتهى الخيار، انتهى الاختيار. أو قال اختاري نفسك أسبوع، لكن لو سكت قال اختاري نفسك، قال العلماء إنه كالبيع بمعنى خيار المجلس، خيار المجلس، فإذا افترقوا انتهى الخيار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلا عليك ألا تعجلي، إذن أعطى الأمر فسحة وترك الأمر إليها، كما لو قال اختاري نفسك متى شئتي، لو قال اختاري نفسك متى شئتي فإن يكون الوقت مفتوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقه، إنما هذا نوع من الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم ونوع من المراعاة. والتي تقول عائشة وهذا أيضا من فقهها ودقتها واحترازها أيضا ومن ذكائها رضي الله عنها. معروف أن عائشة رضي الله عنها كانت على درجة من الذكاء وعلى درجة من الفقه والفهم رضي الله عنها وأرضاها وعن أبويها. فقالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقه. فلم يقل هذا لأنه يعلم أن أبا بكر ما كان راضيا على زواجها مثلا أو كان أو لم يكن مرتاحا، لا، إنما من باب إعطاء الفرصة إلى نهايتها، إعطاء الفرصة إلى نهايتها. ولهذا قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قال ثم قال إن الله عز وجل قال لي أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في هذا أستأمر أبوي، استفهام إنكاري، هل هذا الذي أستأمر به أبوي؟ هذا الأمر محسوم ولا يحتاج إلى تفكير أو إلى تروي. فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، رواه الجماعة إلا أبا داود. إذن هذا هو الشاهد، وهو أنه قال اختاري نفسك، أن هذه كناية، وأن الأمر أيضا فيه يرجع إلى هذه المفوضة. إن كان أعطاها وقتا محددا فإنه يلتزم به، وإن أعطاها مفتوحا فكذلك. ثم أيضا له أن يرجع، طبعا الإنسان لما يوكل له أن يرجع وأن ينسحب، كما لو قال اختار نفسك ثم قال لا أنا عدلت عن هذا، له ذلك، لأن الحق له، فله أن يسحب كلامه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عزت بعزيم الحقي بأهلك. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. وقال الكلابية بدل ابنة الجون، وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة، لأن جمع الثلاث يكره، والظاهر أنه عليه السلام لا يفعله. وفي حديث تخلف كعب بن مالك قال لما مضت 40 من 50 واستلبت الوهد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. متفق عليه. ويذكر في من قال لزوجتي أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه ما روى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. متفق عليه. ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق ما رواه حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أحمد وأبو داود والابن ماجه معناه. وعن قتيلة بنت الصيفي رضي الله عنها قالت أتى هبر من الأهبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شعث. رواه أحمد. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما هجست به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. متفق عليه. هذه أيضا حديث بعضها يتعلق بالكنايات وبعضها يتعلق بمسائل أخرى، لأن الشيخ قال في الترجمة باب الطلاق بالكنايات إذا ناوى بها وغير ذلك، هناك مسائل أخرى غير الكنايات كما سوف نرى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن ابن ثلجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالطلاق بقوله الحقي بأهلك، فالحقي بأهلك تحتمل الطلاق وغيره، لكن هنا أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق الحقي بأهلك. وطبعا هي لما استعاذت بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعاذ بالله فأعيذوه، فلما استعاذت قال الحقي بأهلك، وكان هذا لا شك أنه خطأ منها، وكان هذا نوع حمق منها، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه كرهها حينما قالت مثل ذلك. وكذلك أيضا ما دام استعاذت بالله فمن استعاذ بالله فأعيذوه. قالت لقد عذت، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فالشاهد قوله الحقي بأهلك، رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. وهذه كما قلنا من ألفاظ الكنايات، من ألفاظ الكنايات، لأنها ليست صريحة طلاق.